أصدرت سكرتارية لجنة التوحيد السلمي للوطن يوم الثاني الاثنين كتابا أبيض يكشف الجرائم الكبرى لشريطمة باكنه التي حولت كوريا الجنوبية إلى الدنيا المظلمة من القرون الوسطى. قال الكتاب الأبيض إن كوريا الجنوبية تحولت اليوم إلى الفوضى الفاشي الدنيا المظلمة من القرون الوسطى، حيث تتعرض الحريات السياسية والحقوق الديمقراطية الأولوية للانتهاك بلا شفقة من شراء الحكم الدكتاتوري الإصلاحي شرس وسياسة القمعية الحماجية لشريطمة باكنه. وذكر أنه لم من واقع فاجئ لكوريا الجنوبية أن تصبح فيها الأحزاب والمنظمات والشخصيات ونشاطاتها السياسية الشرعية موضع القمع عديم رحمة، وتستمر الأعمال السياسية التفتيشية غير الشرعية ولا القانونية على الأوساط والطبقات، وتداس حريات الكلام والاجتماع والمظاهرة والتعبير بالأقدام. وكشف الكتاب الأبيض ما ارتكبته شريطمة الخائنة باكنه من الفضائل القمعية الفاشية الشرسة التي لا مثيل لها بعد وصولها إلى السلطة. وأكد أن الجرائم الكبرى لشاكية باكنه التي حولت كوريا الجنوبية إلى السجن الكبير غير المرئي والأرض الجرداء الخالية من الديمقراطية والجحنم الحي من الفوضى بممارسة الحكم الدكتاتوري الفاشي الذي لا مثيل له بعد اغتصاب السلطة بطريقة غير شرعية لن تتخلص من الحكم الصارم.